الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة سبأ، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى في الآية الخامسة عشرة: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. أيها الإخوة الأكارم، يجب أن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى إذا أورد في قرآنه الكريم قصة، أصحاب القصة ماتوا ورحلوا وختم عملهم ولا يعنيهم من قصتهم شيء، ولكن هذه القصص تعنينا نحن بالذات، هذه القصص تعني قارئ القرآن الحي، لأن الميت ختم عمله وانقضى أجله وتحول إلى مكانة عند الله عز وجل، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. على كل، ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى فقال: تلك أمة قد خلت، مضوا وماتوا، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني هذه المقدمة أردت من خلالها أن قارئ القرآن إذا قرأ قصة في القرآن لا ينبغي أن يتوهم أنه يقرأ تاريخا ولا سجلا لأعمال السابقين، ليس هذا من شأن القرآن، وليس هذا من أهداف القرآن العظيمة، إنه كتاب هداية ورشاد، كتاب إنقاذ لهذا الإنسان. ماذا يعنيني أن قوم سبأ كانوا في بحبوحة ثم جاءهم سيل عرم، إلا أن أستنبط من هذه القصة حقيقة أكتشف بها، حقيقة أكتشف بها سر وجودي. إذن قبل أن نمضي في شرح هذه القصة، الذي أتمناه على كل قارئ قرآن، على كل من يحضر مجالس العلم، إذا قرأ قصة عن قوم من الأقوام السالفة لا ينبغي أن يتوهم أنه يقرأ التاريخ، لا، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يعني الإنسان الموفق في حياته لا يعنيه شيء وقع فيما مضى، ولا يعنيه أن يبحث في مستقبل بعيد سيصل إليه، ولا يعنيه أن تفتت جهوده في معارك جانبية. الإنسان الموفق العاقل الكيف الفطن الفالح هو الذي يضع هدفا عظيما أمام عينيه ويسعى للوصول إليه دون أن يلتفت لا إلى معركة وراء ظهره، ولا إلى خصومة جانبية، ولا إلى غيب غيب عنه. إن هذا يستهلكه، وهذا يستهلك طاقاته، وهذا يبعثر جهوده. فنحن إذا قرأنا قصة سبأ لا يعنينا أبدا، لا يعنينا قوم سبأ ولا كيف كانوا في بحبوحة، ولكن يعنينا أن نستنبط. وسوف أؤكد لكم أن قوم سبأ تجدونهم دائما بين أظهركم فيما حولنا. ألم تر إلى بلد آمن مطمئن يأتيه رزقه رغدا من كل مكان فكفر بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف؟ كم عشنا في حياتنا بأقوام فسقوا وفجروا وانحرفوا وسقطوا في المعاصي والموبقات، كيف أن الله دمرهم وشتتهم وأهلكهم وأفقرهم وأخافهم. ليست القصة أن نقرأ تاريخا، القصة أن نستنبط حقائق تلقي ضوءا على حياتنا. القصة وما فيها أننا نحن المعنيين بهذه القصة، نحن. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لسبأ في مساكنهم، في مسكنهم آية، في قراءة مساكنهم. نعم، معنى آية يعني علامة، دليل. طيب، ما الدليل؟ من الذي أنزل الأمطار؟ الله رب العالمين. من الذي جعل الجفاف فيما مضى مخيفا؟ الله رب العالمين. من الذي أغدق علينا نعمة الأمطار؟ الله رب العالمين. من الذي أنبت الزرع؟ الله رب العالمين. من الذي أدر الضرع؟ الله رب العالمين. إذن حينما ترى بلادا رخية سخية فيها نبات، فيها أشجار مثمرة، فيها محاصيل، فيها خيرات كثيرة، يجب أن تعلم أن هذا من عند الله عز وجل. أيضا حينما تؤول المظاهر الطبيعية تأويلا ماديا أرضيا فأنت لا تعرف الله. ما الفرق الكبير بين أهل الشرك والكفر وأهل الإيمان؟ هو أن أهل الكفر والشرك لا يرون إلا النعمة، بينما المؤمنون يرون المنعم. الكافر يرى النعمة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. فأهل الدنيا يعلمون دقائق الأمور، يعلمون من أين تؤكل الكتف، يعلمون مباهج الدنيا، يعلمون مسراتها، يعلمون دقائق الجمال فيها، يعلمون كيف يسعدون بها، هؤلاء يعلمونها، ولكن غاب عنهم المنعم. كفروا بالمنعم، آمنوا بالنعمة وكفروا بالمنعم، لكن المؤمنين يرون المنعم من خلال النعم. فهؤلاء قوم سبأ حباهم الله بأراض خصبة فيها جنان وفيها أشجار وفيها ثمرات وفيها ينابيع وفيها أنهار. في آية أخرى ربنا عز وجل يخاطب قوم سبأ من خلال نبيهم، قال: إني أراكم بخير، إني أراكم بخير. فالعلماء فسروا كلمة الخير: وفرة المواد ورخص الأسعار. المواد متوافرة والأسعار معتدلة. سيدنا عمر كان إذا قدم عليه الوالي أول سؤال يطرحه عليه: كيف الأسعار عندكم؟ فكلما انخفضت الأسعار عاش الناس في بحبوحة، واتسعت رقعة المستهلكين، وعم الرخاء، وأصبح المال متداولا بين كل الناس. أما إذا ارتفعت الأسعار ضاقت دائرة المستهلكين، وأصبح المال دولة بين الأغنياء منكم، وصار المجتمع طبقتين: طبقة مسرفة غارقة في الترف والنعيم، وطبقة فقيرة لا تلوي على شيء. عندئذ تنشأ المشكلات وتنشأ الأحقاد. وحينما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، قال العلماء: تطهر الغنية من مرض الشح، وتطهر الفقير من مرض الحقد، تطهر المال من تعلق الغير به، تعلق حق الغير به. إذن لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، علامة دالة على عظمة الله عز وجل، على كرم الله عز وجل، على الخيرات التي أغدقها الله عليهم. والإنسان في أي لحظة إذا آتاه الله مالا أو حباه بصحة أو أنعم عليه بأهل أو مأوى، في أي لحظة يرد هذا إلى ذكائه وإلى خبرته وإلى دأبه فهو مشرك جاهل. لذلك لقد كان في لسبأ في مسكنهم آية، أي دليل على عظمة الله عز وجل. وحينما دمرهم الله بالسيل كان ذلك أيضا آية على أن ربك بالمرصاد. ربنا يعطي ويمنع، يبسط ويقبض، يضر وينفع، يعز ويذل. إذن هذه آية، حباهم بالخيرات آية، سلبهم إياها آية. وكل إنسان في بحبوحة وفي نعمة، ليعلم أن الله عز وجل كما تجلت قدرته في إغنائه تتجلى أحيانا قدرته في سلبه. كما أنه يعطي يأخذ، كما أنه يرفع يخفض، كما أنه يعز يذل، كما أنه يجعلك تضحك. الإنسان إذا ضحك في بيته متى يضحك الإنسان؟ ما في خبر سيء، يعني شاعر حاجاته موفرة. إذن يأخذ بالضحك، يمزح، يعني يلقي بعض الدعابات، أحيانا يضحك ضحكا شديدا. يا ربنا عز وجل أضحكه، والله عز وجل قادر في أي ساعة على أن يجعله يبكي وهو الرجل. لكن ربنا عز وجل أنت في قبضته، في أي لحظة الله سبحانه وتعالى يمكن أن يجعل من الحياة جحيما، يمكن أن يجعل الإنسان يبكي ولا يضحك. فأي الآية حينما يعطي، والآية حينما يأخذ، الآية حينما يعز، والآية حينما يذل، الآية حينما يبسط، والآية حينما يقبض. ما هذه الآية؟ قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان. الجنة المقصود بها بساتين مليئة بالأشجار المثمرة، بالمياه العذبة، بالأزهار الفواحة. كلكم يعلم جمال الطبيعة حينما تكون متألقة، أرض خصبة، ماء منير، جنات وعيون، زروع ومقام كريم. هذه كلها مما تسعد الإنسان. هو الإنسان، الله عز وجل قال حدائق ذات بهجة، يعني أحيانا الحدائق والبساتين والأرض الخضراء المتألقة هذه تبعث البهجة في النفس. لذلك هناك أناس يحبون النباتات. النبات مخلوق جميل صافي يبعث في النفس الراحة. قال جنتان عن يمين وشمال، يبدو أن الأنهار تخترق هذه الجنان. عن يمين جنات وارثة، وارثة الظلال، يانعة الثمار، شامخة الفروع، بينها الأنهار تجري. وعن شمال أيضا جنات مثلها. كلوا من رزق ربكم. كلوا من رزق ربكم. الرزق أضيف إلى الله عز وجل، هذا رزق الله عز وجل. مرة ثانية، حينما يوضع الطعام على المائدة قد يقول صاحب البيت هذا الطعام اشتريته من محل كذا، وهذا الطعام اخترته من مكان كذا. حينما يرى أن هذا الطعام جلبه بماله الذي حصله بتعبه وجده فقد وقع في الشرك. الطعام الذي يوضع على المائدة هو رزق الله عز وجل. كلوا من رزق ربكم. لذلك الإنسان دائما يتأدب مع الله، إذا أكل يسمي. لماذا يسمي بالله؟ إشعارا بأن هذا الطعام هو من نعم الله عز وجل، وتذكيرا بتطبيق السنة في تناول الطعام والشراب. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. اشكروا له، يعني الإنسان كما قلت في دروس سابقة، الله عز وجل سخر له الكون تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد الفعل على تسخير التكريم هو أن تشكره، هو أن تشكره شكرا حقيقيا. وكيف تشكره؟ اعملوا آل داود شكرا، بالعمل. يعني إذا استخدمت عينك في النظر في آلاء الله فقد شكرت الله على نعمة هذه العين. أدق معاني الشكر أن تستخدم ما أعطاك الله إياه فيما أوجبه عليك. العين تنظر بها إلى آيات الله الدالة على عظمته، والأذن تستمع بها إلى الحق يتلى عليك، واللسان تذكر الله به، واليد تغدق بها على الآخرين مما أفاء الله عليك، والقدم تتقدم بها إلى بيوت الله عز وجل. إذا استخدمت أعضاءك وجوارحك وحواسك ووقتك وفراغك وصحتك وقوتك ومالك وجاهك وخبرتك في الحق وفيما يرضي الله عز وجل فقد شكرت المنعم. هذا معنى اعملوا آل داود شكرا، يعني يجب أن تستخدم نعم الله عز وجل فيما أوجب الله عليك. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. معنى بلدة طيبة يعني يطيب، طيبة تربتها، طيبة زروعها، طيب ماؤها، طيب هواؤها، بلد طيب. هلا يقابل البلدة الطيبة بلدة ملوثة، هواء ملوث، مياه ملوثة، العلاقات الاجتماعية ملوثة، أخلاق أهلها ملوثة. يعني تكاد تكون مشكلة التلوث أكبر مشكلة تعاني منها المجتمعات المعاصرة. بلد ملوث، نسب التلوث عالية جدا، نسب وبائية صارت، تلوث في الضجيج، تلوث دائما في ضجيج، الآلات والمركبات سببت ضجيجا مستمرا. لا تعرف قيمة السكينة والراحة إلا إذا غادرت المدينة، تشعر معنى السكينة، معنى الهدوء، معنى راحة الأعصاب. ففي تلوث من حيث الضجيج، في تلوث في الهواء، ترى سحابة قاتمة فوق كل المدن الكبرى، كل غاز فحم. هذه أمراض كثيرة تسببها هذه الأجواء الملوثة. المياه ملوثة، قد نسقي خضرواتنا بمياه ملوثة، قد تتسرب بعض المواد السامة إلى أوراق النبات، قد نطعم بعض الحيوانات مواد غير جيدة. إذن الله عز وجل عاقب أهل الدنيا في آخر عصورهم بالتلوث، تلوثهم الأخلاقي سبب تلوث بيئتهم. أما هناك بلدة طيبة، بلد طيب، ترابها طيب، مياهها عذبة، هواؤها نقي، ثمارها طيبة يانعة. الآن تجد فاكهة ذات مظهر فيزيائي عالي جدا، حجم كبير، لون متألق، لا طعم لها. أما الفاكهة التي صممها الله عز وجل والتي تنبت بإذن ربها لها طعم طيب أخاز. إذن بلدة طيبة ورب غفور، يعني الإنسان إذا وقع في خطأ غير مقصود الله غفور رحيم، إذا لم يعني وقع في مشكلة واستغفر الله عز وجل وجد الله توابا رحيما. يعني الله عز وجل جعل المغفرة صمام أمامه. لو فرضنا الله عز وجل لم يكن غفورا لا يغفر، فالإنسان إذا وقع في ذنب انتهى. الإنسان مع الإنسان، قد تخالف مادة في قانون، قد لا يرحمك أحد، يقول لك فلان انتهى، انتهى من غلطة، تكلم كلمة فانتهى به. خالف بعض القواعد فانتهى بها، لكن ربنا عز وجل واسع المغفرة. لو وقعت في خطأ باب التوبة مفتوح، باب المغفرة مفتوح. إذن بلدة طيبة ورب غفور، وهذا من نعم الله عز وجل. بالمناسبة ربنا عز وجل يسترضى، يعني أحيانا لا تستطيع أن تسترضي إنسانا، ترى أن الطريق مغلق، الباب موصل، قلب قاس كالحجر الأصم، لكن الله جل في علاه يسترضى. وصدقة السر تطفئ غضب الرب، ربنا جل وعلا يسترضى بالصدقة. وباكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، إن البلاء لا يتخطاها. فالإنسان بالمناسبة إذا وقع في مشكلة، لاحت له شبح مصيبة، خاف من مرض عضال، شعر أن علاقاته سيئة مع من هم فوقه، وأن هذا بقضاء الله وقدره، قد يسترضي الله عز وجل بعمل صالح. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة من بعض تفسيرات هذه الآية، فليمدد بسبب إلى السماء. هو يظن أن الله لا ينصره، وأن الله لن يوفقه، ولن يعطيه شيئا، ولن يكرمه، ولن يزوجه، ولن يؤمن له عملا يقتات منه، وأن الدنيا كلها ضده، وأن الأمور تجري بعكس مراده. من كان يظن هذا الظن قال فليمدد بسبب إلى السماء، ليعمل عملا صالحا، ثم ليقطع كل منكر، ثم لينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. كيف أن الأمور تتبدل، الأمور تيسر، العقبات تزول، الأهداف تتحقق. الله عز وجل يوفق، يكافئ، يلهم. إذن هذا معنى قول الله عز وجل بلدة طيبة ورب غفور. الله يسترضى، لكن الإنسان لا يسترضى. يسترضى بالصدقة، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. يسترضى بالعمل الصالح، يسترضى بالحسنات، يسترضى بخدمة الخلق، يسترضى بإنفاق المال. الآن دخلنا في عقدة القصة، العقدة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق الله، من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. هذه مقدمة القصة. أما العقدة فأعرضوا، أعرضوا عن الله، جعلوا كتاب الله وراء ظهورهم، لم يعبأوا بأمر الله، لم يعبأوا بوعده. تقدموا أيها الإخوة، تزاحموا تراحموا، إخوة لكم لا يجدون مكانا لهم. قال فأعرضوا، أعرضوا عن ذكر الله، أعرضوا عن الحق، أعرضوا عن أوامر الله ونواهيه، ما بالوا بها. المؤمن إذا وقع في مخالفة يرى أن جبلا جاثما على صدره، لكن الفاسق والمنافق إذا وقع في مخالفة كأنها ذبابة أبعدها عن وجهه. أعرضوا. ويا أيها الإخوة الأكارم، إن كل المشكلات التي نعاني منها هي في حقيقتها أعراض لمرض واحد، هي أعراض الإعراض. الإنسان مقبل أو مدبر، مقبل مدبر، متصل معرض، محسن مسيء، مؤمن كافر، اختر لنفسك أحدهما. فهؤلاء أعرضوا، تركوا دينهم، وتركوا طاعة ربهم، وتركوا أوامر نبيهم، وتركوا شكر مولاهم، وانغمسوا في حمأة الدنيا، وانغمسوا في حظوظهم الخفيفة وشهواتهم المنحطة، ومالوا إلى الدنيا ولم يذكروا ربهم عز وجل فأعرضوا. ولذلك أية بلدة حتى في هذا العصر إذا كانت في بحبوحة، دخل كبير، تجارة حرة، أموال طائلة، بيوت فخمة، مركبات فارهة، متنزهات جميلة جدا، طعام طيب، طمأنينة، راحة. هذه البلدة إذا أعرض عن الله عز وجل وانغمست في الشهوات والمعاصي قد يأتيها البلاء من حيث لا تدري، قد يأتيها البلاء دفعة واحدة فجأة. قال فأعرضوا، والله عز وجل كل قوم يأتيهم ببلاء من نوع خاص، تارة بيقول لك زلزال، تارة فيضان، تارة غزو مفاجئ، تارة مثلا هي كلها علاجات إلهية. أما قوم سبأ كان علاجهم عند الله عز وجل أنه عندهم سد عظيم، هذا السد جدار عظيم بين جبلين يحجز الماء ويستخدمون هذا الماء طوال العام. هذا السد أصابه عطب فغمرهم وغمر بيوتهم ومساكنهم وجرف مزروعاتهم وجعلهم مزقا لا يلون على شيء. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. أيها الإخوة دققوا، أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. طيب إذا أرسل على قوم زلزال كأن منطوق الخبر أعرضوا فأرسلنا عليهم زلزالا، أعرضوا فأرسلنا عليهم فيضانا، أعرضوا ففجرنا عليهم بركانا، أعرضوا فبلوناهم ببأس بعضهم بعضا. ألم يقل الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم؟ هي الصواعق أو الصواريخ، الصواعق أو الصواريخ، أو من تحت أرجلكم الزلازل أو الانفجارات، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا الغزو. فإما من تحت أرجلنا وإما من فوقنا وإما من جيراننا. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. سيل العرم السيل الخطير، تقول صبي عارم أي طائش شرس. فأرسلنا عليهم سيل العرم يعني شتتهم، دمر بيوتهم، مزارعهم، أشجارهم، مزروعاتهم، جعلهم يهيمون على وجوههم في الآفاق. أين جناتهم؟ أين بيوتهم؟ أين استقرارهم؟ أين حظوظهم؟ أين ثرواتهم الطائلة؟ أين محاصيلهم الغالية؟ أين هذا كله؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. طيب دعكم، دعنا من قوم سبأ ولنلتفت لأنفسنا. شوف الإنسان إذا أعرض يسوق الله له بعض المصائب. أعرض فأرسل الله عليه مرضا أو حادثا أو فقرا أو فقد حرية أو إهانة أو بلاء أو مرضا. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. قال بجنتيهم جنتين، الجنتان التاليتان ليستا جنتين ولكنهما سميتا جنتين للمشاكلة، يعني جنتين ذواتي أكل خمط طعم مر. أيام بعض الخيار مر، بعض الفواكه مرة، فما قولك إذا كانت كل هذه الثمرات مرة؟ ذواتي أكل خمط، يعني هذه التفاحة حينما تأكلها هل انتبهت إلى أن الله عز وجل كيف وفق بين أن قوامها يناسب أسنانك وبين أن شكلها يمتع عينيك وبين أن رائحتها تمتع جهاد الشم عندك وبين أن طعمها عذب حلو المذاق وبين أن فيها مواد مفيدة لك؟ كل هذا مجموع في آن واحد، المواد مفيدة، الطعم طيب، الرائحة عطرة، الشكل جذاب، القوام لين. قوام لين مع شكل جميل مع طعم طيب مع رائحة فواحة مع مواد مفيدة. الله عز وجل قادر يجعل الطعام المفيد بطعم مر، أو الطعم الحلو بمادة مؤذية ممكن، أو الطعم الحلو والمادة نافعة لكن القوام صخري يصعب أن تأكله. كيف وفق الله عز وجل بين القوام والطعم والرائحة والمواد النافعة واللون والشكل والحجم كل مناسب؟ شوف الفاكهة حجمها وطريقة تغليفها، الدراق له طريقة، التفاح له طريقة، البطيخ له طريقة، كل فاكهة لها طريقة في التغليف ولها طريقة في قصفها ولها حجم مناسب ولها شكل مناسب ولها طعم مناسب ولها لون مناسب ولها قوام مناسب وفيها مكونات غذائية مناسبة لهذا الإنسان. فربنا عز وجل أيضا من آياته الدالة على عظمته جعل طعم الفاكهة ذواتي أكل خمط، طعم مر تمزه الأفواه، ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، يعني نبات السدر له بعض الثمار قليل جدا، وكلكم يعلم أنه إذا قل الثمر ارتفع الثمن، كيلو ب70 معناه الإنتاج قليل، فإذا قل الثمن كيف معنى قولنا الله هو المسعر؟ يعني إذا جعل هذه الخيرات كثيرة رخص سعرها، فإذا قلت ارتفع ثمنها، فالسدر قليل والأسل نبات لا جدوى منه، نبات رعوي، الأسل نبات رعوي والسدر بعضه بري وبعضه غير بري، غير البري مفيد لكن نباته قليل، قال شيء من سدر قليل. الآن دققوا في هذا التعقيد، قال ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم بما كفروا، هذا جزاء كفرهم، فالفسق له جزاء، الكفر له جزاء، الشرك له جزاء، النفاق له جزاء، الانحراف عن طريق الحق له جزاء، عدم الائتمار بأمر الله له جزاء، عدم الانتهاء عما عنه نهى وأمر له جزاء، الاختلاط له جزاء، تحديق النظر في النساء له جزاء، الغش في البيع له جزاء، المماطلة في تسليم البضاعة وقد قبضت الثمن كاملا له جزاء، التدليس له جزاء، التعدي على حقوق الآخرين له جزاء، الإيهام له جزاء، الغبن له جزاء، أبدا. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ألم تهزكم هذه الآية؟ يعني يا عبادي هل رأيتموني دمرت إلا كافرا، إنسان مستقيم طاهر ماله حلال محب لله عز وجل يخدم الناس ليقربهم إلى الله، كيف أعامله؟ يجب أن نؤمن أن الله عز وجل حينما قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون. هل تظن أن الله سيعامل المؤمن المستقيم الطاهر الورع النقي التقي الذي يخاف الله، كل حياته نظيفة، كل علاقاته نظيفة، كل نشاطه هادف، كل أعماله طيبة، كل إنفاقه بالحق، كل كسب ماله بالحق، هذا يعامل كما يعامل فاسق فاجر ماله حرام إنفاقه حرام منحرف العقيدة؟ هكذا تظن الله عز وجل؟ هذا سوء ظن بالله عز وجل. نعم، لذلك أكبر ذنب تفعله أن تقول على الله ما لا تعلم أو أن تسيء الظن بالله. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يعني الحقيقة حتى نتوازن الدنيا وحدها لا تكفي، لا تكفي مقياس الله عز وجل أبى أن يجعلها ثوابا للطائعين وعقابا للمنحرفين أبدا. لكن العبرة الأمور بخواتيمها، الأمور متعلقة بما بعد الموت، الأمور متعلقة بالخلود في جنة أو في نار أبديتين. لذلك ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، معناها الشكور له معاملة خاصة، الشكور له عند الله مكانة عالية، الشكور محفوظ، الشكور مكرم، الشكور منصور، الشكور مقرب، الشكور موفق، الشكور يعني معتنى به، وهل نجازي إلا الكفور. إذا كن شكورا ولا تكن كفورا، إن كنت شكورا يجزيك الله ولا تجازى. المؤمن يجزيه الله عز وجل ولا يجازى. هؤلاء القوم قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. هذه الآية دقيقة جدا، يعني بلادهم الشاسعة من نعم الله عليهم التي ما عرفوا قيمتها. ودائما وأبدا اسمعوا هذه المقولة، إذا جاءك المال الآن اسأل نفسك هل هذا نعمة أم نقمة؟ الجواب لا نعمة ولا نقمة. إذا جاءتك الصحة هل هي نعمة أم نقمة؟ لا نعمة ولا نقمة. إذا جاءك الجاه هل هو نعمة أو نقمة؟ لا نعمة ولا نقمة. إذا جاءك الولد نعمة أو نقمة؟ لا نعمة ولا نقمة. ما الجواب إذن؟ أي شيء جاءك هو ابتلاء، إذا أنفقته فيما يرضي الله أصبح نعمة، فإذا أنفقته فيما يغضب الله أصبح نقمة. فالمال نقمة إذا أنفقته على الملاهي، أنفقته سرفا وترفا وكبرياء وبذخا واستعلاء وغطرسة، أما إذا أنفقته في الفقراء والمساكين والمحتاجين وفي سبيل الحق ولإعلاء كلمة الحق انقلب المال إلى نعمة عظيمة. طيب الصحة، إذا استخدمت هذه الصحة في المخالفات والمعاصي أصبحت هذه الصحة نقمة عليك، والمرض عندئذ أفضل منها. أما إذا أنفقتها في طاعة الله وفي طلب العلم وفي خدمة الخلق وفي معرفة الله هذه الصحة نعمة. إذا أنا لا أقول أبدا لشيء من حظوظ الدنيا نعمة ولا نقمة، أقول هو ابتلاء يصبح نعمة إذا أنفقته في طاعة الله، ويصبح نقمة إذا أنفقته في معصية الله. كل شيء حيادي، هالمركبة هي حيادية نعمة والله، إذا تنقلت بها من بيتك إلى المسجد ويعني استخدمتها في طاعة الله وحللت بها بعض مشكلات الناس ولبيت حاجة المستغيث في الليل وأدخلت على قلب أهلك السرور أحيانا بها هذه نعمة. فإذا استخدمتها لأمور أخرى يستحيى من ذكرها هذه نقمة. المركبة والمال والمتجر والزوجة والأولاد والصحة والجمال، أيام الله عز وجل يهب الإنسان شكلا جميلا، فإذا استخدم هذا الجمال كلما نظر في المرآة قال الحمد لله يا ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فغضضت بصرك عن محارم الله وعزلت أذنك عن ما يغضب الله عز وجل، هذا الشكل الجميل من نعم الله. لكن إذا أغويت به النساء وخطرت في أسواق تكثر فيها النساء ووزعت البسمات هنا وهناك هذا الشكل الجميل نقمة صفر. أي شيء موقوف على طبيعة استهلاكه إما أن يغدو نعمة وإما أن يغدو نقمة. فربنا عز وجل قال هؤلاء جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني العمران اتصل، العمران اتصل. أيام بعض البلدان الراقية بمقياس العصر، طبعا راقية ليس عند الله راقية، راقية بمقياس الحضارة، يقول لك اتصل كل بضعة أمتار فيلا فيها ماء وكهرباء وحدائق ومحلات تجارية وخدمات عامة، ما بتحس بوحشة أبدا. أينما تحركت الهواتف والماء والكهرباء والمطاعم والخدمات الراقية. طيب العمران حينما يتصل يعم الأمن، قطع طريق في الليل موحش، ما في نجدة، ما في خدمات، ما في مراكز راحة، ما في شيء، متعب. فربنا عز وجل أشار إلى نعمة نعم بها هؤلاء قوم سبأ، قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني لا تغيب عن العين علامات هذه القرى. هلأ مثلا من باب التقريب، يعني تطلع من مضايا تلاقي بقين، من بقين لحالية، من حالية لجرجانية، من جرجانية للزبداني، وكله عمار متصل، أليس كذلك؟ ممكن في بعض البلدان المجاورة العمار متصل، ما في وحشة أبدا، الماء والكهرباء والخطوط والهاتف والطرق المعبدة والمحلات التجارية والخدمات العامة والبريد والبرد، كل شيء موجود. هذا معنى الآية الكريمة: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، يعني المسافر لا يحتاج إلى زاد. إذا تناول طعام الصباح في بيته تناول طعام الظهر في القرية التي تليها، وطعام العشاء في قرية ثانية، ونام في قرية ثالثة. أينما تحرك القرى كلها عامرة، والطعام متوافر، والطرق ظلها ظليل، طرق كلها ظلال. هي وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. المسافات مكان إلى مكان، يعني حسب وجبة الطعام، حسب الإقامة والبيتوت، كل هذه من دلائل عظمة الله عز وجل. أكرمهم وأمدهم بهذه الأمطار والبساتين والقرى الظاهرة. قال: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. نعمة الأمن. أيام الإنسان بخاف بالليل يسافر، يقول لك بخاف يعني مركبته خليها في مكان فارغ مثلا، إنك تنسرق بسرقوا لي إياها مثلا. فسيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا هنا قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. الحقيقة معقول يقول الكلام؟ أيعقل أن يكون قوم في بحبوحة وفي نعيم وفي عمار متصل وفي خدمات وفي أمطار غزيرة وفي بساتين، وأن يقولوا بألسنتهم: ربنا باعد بين أسفارنا؟ قال: لا، هذا لسان حالهم، وليس هذا لسان حالهم. حينما عصوا ربهم فكأنهم ينتظرون من الله أن يشتت وأن يمزق وأن يدمر. إذن الآن استنبط، إذا كنت في بحبوحة بيت ودخل ومكان، وأردت أن تنظر إلى غير ما أحل الله لك، أردت أن تعتدي على أعراض الآخرين، أردت أن تأكل أموالهم بالباطل، أردت أن تفعل شيئا لا يرضي الله، فكأنك تقول: يا ربي دمرني، أنا أستحق الدمار، يا ربي أتلف مالي، يا ربي أزهق صحتي، يا ربي شتت شملي. أبدا، العاصي كأنه يقولها. أروع ما في التفكير أنهم حينما قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، قال: ليس هذا قول لسانهم، ولكن هذا لسان حالهم. هذا لسان حالهم، يعني كل إنسان يعصي الله كأنه يخاطب الله ويقول: يا ربي دمرني، يا ربي أزهق مالي، يا ربي شتت شملي، يا ربي لا توفقني، يا ربي أرسل لي المصائب. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. الإنسان إذا عصى الله عز وجل يظلم نفسه، إذا عصى الله عز وجل يعني ما من ظلم أشد من ظلم النفس، وظلموا أنفسهم. ربنا عز وجل لخص ما فعله بهم، قال: فجعلناهم أحاديث، صاروا قصة. أيام بقول لك فلان أكل مال حرام، دعوا عليه، حلف يمين، غموس، خرج من عند القاضي بعد مترين وقع مشلولا، بعد يومين مات. كان فلان ملء السمع والبصر، وكان فلان له قيمة، وكان فلان مرهوب الجانب، فإذا هو بعد يومين أصبح قصة، قصة صار حديث. لذلك بعض الأدعية التي قرأتها: يا ربي يا ربي لا تجعلني عبرة لأحد من خلقك. ما أكون قصة أنا، الناس تعظوا فيه: فلان أكل مالا حراما فدمره الله، سمعت ماذا حل بفلان، فلان اعتدى على أعراض الناس ففضح في عقر داره، سمعت كيف بالليل جاءت الشرطة وبيت فيه دعارة وزوجته كذا، سمعت. أخطر شيء الإنسان في القصة هو نفسه. ربنا قال: فجعلناهم أحاديث. وإذا أنت زرت الآثار، آثار تدمر، آثار الأنباط التدمريون، قوم عاد، ثمود، قوم تبع، فجعلناهم أحاديث. لذلك الدعاء يا ربي لا تجعلني عبرة لأحد من خلقك صار حديث. ولكل واحد إذا كان زلت قدمه وارتكب معصية وصار في عنده فضيحة، وبنته مثلا زلت قدمها، أهمل تربايتها، فهربت مع واحد فرضا، والواحد فاسق فاجر دل على عمل ساقط، فصارت قصة قصة قصة تروى في المجالس عند الأقرباء. فالإنسان يأخذ حيطة ويضبط أموره ويستعين بربه ويطبق شرع الله عز وجل، حتى ما يكون حديث للموعظة، يصير قصته عطرة تتعطر بها المجالس: فلان ما شاء الله استقام على أمر الله، فأكرمه الله ووفقه الله ورزقه زوجة صالحة وأولاد أبرارا. الإنسان يجهد يكون حديثه عطر بين الناس في طاعته لله. أما إذا عصى الله عز وجل يصبح حديثه قصة يتعظ بها في المجالس. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، دمروا وشتتوا وتفرقوا وتشعبوا وتشرذموا، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذن حينما قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، ليس هذا قول ألسنتهم، هذا لسان حالهم، أي معاصيهم، كأنهم بمعاصيهم يقولون: ربنا مزقنا، ربنا شردنا، ربنا أذهب مالنا. وكل إنسان يعصي الله وهو في بحبوحة كأنه يقول: يا ربي دمرني، يا ربي أزهق روحي، يا ربي افعل بي كذا وكذا، هذا لسان الحال. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يعني عدوك اللدود وهو إبليس إذا ظن فيك أنك تعصي الله، أنت إما أن تخيب ظنه وإما أن تصدق ظنه. فإذا أطعت الله عز وجل واستقمت على أمره وأنفقت مالك في سبيله فقد خيبت ظن إبليس، والمؤمن دائما يخيب ظن إبليس. أما حينما ينساق الإنسان مع شهواته، وحينما يغويه الشيطان، وحينما يستسلم له، وحينما يأكل أموال الناس بالباطل، وحينما يعتدي على أعراض الآخرين، وحينما يستعلي، لقد صدق عليه إبليس ظنه. فاحذر أيها الأخ الكريم أن يصدق عليك إبليس ظنه. خيب ظن إبليس بطاعة الله عز وجل، اجعله يخسأ، اجعله يخزى. أنت في واحد استفزك، إما أن تغضب غضبا شديدا فتفعل وتترك، وإما أن تكون حليما. إذا غضبت صدقت ظن إبليس، فإذا كنت حليما خيبت ظنه. دعيت إلى عمل طيب، إما أن تصدق ظن إبليس فتبخل، وإما أن تخيب ظنه فتعطي. أنت دائما بين موقفين، إما مخيب لإبليس وإما مصدق له. قوم سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ظن بهم المعصية فعصوا ربهم، ظن بهم الفجور ففجروا، ظن بهم الكفر فكفروا، ظن بهم الكبر فاستكبروا. أبدا، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. مرة ثانية، هؤلاء الذين تحدث الله عنهم ماتوا منذ آلاف السنين، ماتوا وأصبحوا أحاديث وانطفأ ذكرهم وانقضى أجلهم وختم عملهم وهم يلقون مصيرهم. نحن دائما المعنيون في كل هذه القصص، يجب أن نستنبط منها حقائق. أنك إذا عصيت الله عز وجل كأنك تطالبه أن يدمرك. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هؤلاء المؤمنون خيبوا ظن إبليس. يا الله، وما كان له عليهم من سلطان. الإنسان إذا عصى الله ولعن إبليس فقد أخطأ، يجب أن يلعن نفسه. إبليس ما له علاقة. يعني أنا كنت أضرب مثال حكيته كثير، واحد يرتدي ثياب جميلة جدا بيضاء في الصيف، متعطر متأنق، يعني فرأى حفرة كلها مياه آسنة سوداء فنزل فيها، وجاء للمخفر يدعي على رجل، قال له فلان هو السبب. فجاء المحقق قال له يعني هو دفعك إلى هذه الحفرة؟ قال له لا والله ما دفعني. قال يعني أمسكك وألقاك فيها؟ قال لا والله. قال يعني شهر عليك سلاحه؟ وقال انزل. قال لا والله. قال لي انزل فنزلت. أليس هذا مجنونا؟ هكذا يفعل إبليس، لا يملك إلا أن يوسوس فقط، فمن استجاب له فقد ضل سواء السبيل. وما كان لهم عليهم له عليهم من سلطان أبدا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فسجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. ابتلاء. وربك على كل شيء حفيظ، كل شيء مسجل، كل شيء مكتوب، كل شيء محاسب عنه. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع تفسير هذه السورة الكريمة، والحمد لله رب العالمين.